بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا من القاعدة الرابعة من قواعد أدلة الأسماء والصفات، ونصف القاعدة، من يذكر نصف القاعدة؟ نص القاعدة الرابعة، ما هي القاعدة الرابعة؟ من يذكر نصها؟ ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني. وذكر الشيخ أنه يختلف بحسب السياق والإضافة وأيضا التركيب كما في الشرح، يختلف هذا الظاهر بحسب السياق وبحسب الإضافة، إضافة الكلام إليه، وبحسب التركيب. وذكر مثالا على التركيب، تركيب الكلام، ومثالا على الإضافة، ومثالا أيضا على حسب السياق، على السياق. فما هو مثال السياق الذي ذكره الشيخ؟ ما هو المثال الذي ذكره الشيخ للسياق؟ لفظ القرية في آيتين، في آية الإسراء وإن من قرية إلا نحن مهلكوها، يراد به القرية، ماذا يراد بها؟ القوم. وفي آية العنكبوت إنا مهلكوا أهل هذه القرية، ما المراد بالقرية؟ مساكن القوم. انظر، الأولى قرية والثانية أهل هذه القرية، فأهل هذه القرية الآن لا يصح أن تقول إنا مهلكوا أهل هذه أهل القرية، لا يصح. فإذا معناها إنا مهلكوا أهل هذه القرية ومساكنها، هذا يكون معناها أهل هذه القرية أي مساكنهم. فالقرية هنا معناها المساكن، يعني تدمير الأهل مع المساكن. إنا مهلكوا أهل هذه القرية، القرية بمن يسكنها. والثانية التي ذكرها الشيخ التي بحسب الإضافة، هذه بحسب التركيب. طيب، هات. طيب، يد الله يد المخلوق، يعني اليد إذا قلت صنعت هذا بيدي، فهذه اليد ليست كقول الله سبحانه وتعالى لما خلقت بيدي، لأن اليد الأولى أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له، وفي الثانية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به سبحانه جل جلاله على ما يليق بجلاله وعظيم سلطانه. والثالث الإضافة، واضح إن شاء الله، ما عندك إلا زيد وما زيد إلا عندك. فاختلف المعنى بسبب التركيب، تغير المعنى بسبب التركيب، فالمعنى الأول غير المعنى الثاني. فما معنى ما عندك إلا زيد؟ ليس عنده إلا زيد فقط. وما معنى ما زيد إلا عندك؟ لا، ما معنى ما زيد إلا عندك؟ هل ينفي وجود غير زيد معه؟ ينفي. عندك لا ينفي، ما زيد إلا عندك. طيب، وغيره أيضا يكون عندك. أما الأول ما عندك إلا زيد، لا يوجد غير زيد. أما الثاني ما زيد إلا عندك، طيب لا ينافي أن يكون محمد وعلي وصالح أيضا عنده. هذا معنى تغير المعنى. ثم ذكر الشيخ أن الناس انقسموا في هذا الأمر إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول السلف، والقسم الثاني المشبهة، والقسم الثالث المعطلة. ثم ذكر أن مذهب السلف هو المذهب الصحيح ورجحه من وجهين، ما هما؟ أو يذكر الأول، رجح مذهب السلف من وجهين، ما هو الوجه الأول؟ ما هو الوجه الأول؟ أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة. الثاني ما ذكره الشيخ، قال أن يقال إن الحق إما أن يكون مع السلف أو مع غيرهم، والثاني باطل، أن يكون الحق مع غير السلف باطل لأمرين: لأن السلف لأنه يلزم منها أن يكون السلف تكلموا بباطل صراحة أو فيما يظهر من الكلام. الثاني أنهم لم يتكلموا بالحق، سواء لم يتكلموا بالحق لا تصريحا ولا ظاهرا. وهذا الأمرين، هذين الأمرين يستلزم أمرين، ما هما هذين الأمرين؟ يستلزم أمرين ما هما؟ إما أن يكونوا جاهلين بالحق أو عالمين به كتموه. طيب، وكلاهما باطل، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، فتعين أن يكون الحق فيما قاله السلف رحمهم الله. ثم ذكر مذهب التشبيه، وذكر أنه باطل محرم من عدة وجوه، فذكر منها ثلاثة أوجه وفرع الوجه الثالث إلى ثلاثة فروع. ثم ذكر القسم الثالث وهم أهل التعطيل، وذكر أن أهل التعطيل منهم من يعطل تعطيلا عاما ومنهم من يعطل تعطيلا خاصا. فما هو التعطيل العام الذي قصده الشيخ هنا؟ وإلا العبارة فيها شيء من الإشكال، لكن الشيخ يقصد الذين عطلوا الأسماء، غلوا فعطلوا الأسماء والصفات، مراده الجهمية، غلاة الجهمية والقرامطة وغيرهم. وأما التعطيل الخاص فمن ينكر بعض الصفات أو بعض الأسماء، أو ينكر الصفات دون الأسماء. وذكر أن مذهبهم باطل من وجوه، ذكر ثلاثة أربعة خمسة أوجه ستة أوجه ذكرها الشيخ. وفي أثناء هذه الأوجه ذكر فوائد جليلة، ذكر فوائد جليلة. ومن هذه الفوائد التي ذكرها أنه أبطل مذهب الأشاعرة والماتريدية، وذكر أن طريقهم لا يصلح لأن يدفع به شبه المعتزلة والجهمية. وإن كان العلماء يستخدمون هذا، يعني يستخدمون كلام أو بعض كلام الأشاعرة ويردهم به على المعتزلة، لكن مع ذلك يقول هنا هو طريق مبتدع، من وجهين: أنه طريق مبتدع، والثاني أن المعتزلة والجهمية يحتجون على الأشاعرة بما ينفون، يثبتون شيئا وينفون شيئا، فيحتجون عليهم بما أثبتوه على النفي الكلي الذي يقصده المعتزلة والجهمية. ثم ذكر الشيخ في الأخير تنبيه وقاعدة تعتبر أيضا، أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. وذكر أن تعطيل المعطل ظاهر. ما معنى تعطيل المعطل ظاهر؟ من أي وجه ظهوره؟ يعني ظاهر معناه أنكم كلكم تفهمونه، هذا معنى الشيخ. يقول تعطيل المعطل ظاهر معناه أنكم كلكم تفهمونه، فما معنى؟ تعطيل المعطل ظاهر، اضرب مثالا، اضرب مثالا، أمثلة كثيرة. الذي يعطل الاستواء مثلا، يقول يعطل الصفة، يعطل صفة الاستواء، يعطل صفة الاستواء، هذا معنى التعطيل الظاهر، أنه يعطل الصفات، يعطل الأسماء، يعطل الصفات ويعطل الأسماء، تعطيل كلي أو جزئي. طيب، أما التمثيل فيقول لأنه إنما عطل، أما تمثيله فلأنه إنما عطل لما مثل، لما اعتقد التمثيل، يعني لما اعتقد أن إثبات الصفات يستلزم منه تشبيه الله عز وجل بخلقه، فهرب من التمثيل إلى التعطيل. قال إذا قلنا الله عز وجل سميع أو يسمع، فإذا أثبتنا هذه الصفة معناه أنه يشابه المخلوق فيسمع كما يسمع المخلوق، فلما اعتقد هذا في ذهنه هرب، فقال إذا نعطل الصفة فنقول سميع بلا سمع مثلا، مثل ما فعل أهل الاعتزال، فنقول سميع بلا سمع من أجل أن نهرب. فعطل، يعني مثل أولا في ذهنه ثم عطل ثانيا في اعتقاده، وكلها في اعتقاده. كما أنه بتعطيله مثله بالناقص، يعني لما عطل لأنه قبل ذلك مثله بالناقص أي بالمخلوق، مثله بالناقص أي شبه الله عز وجل بخلقه، ثم هرب من هذا التشبيه فعطل. والشيخ له شرح في هذا، شرح كلاما، قلنا لكم راجعوا شرح الشيخ على هذه العبارة. ضرب مثالا قال يعني في بعضها مثلا في شرح الأول أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة حيث جعله دالا على التمثيل، مع أنه لا دلالة فيه عليه وإنما يدل على صفة تليق بالله عز وجل. قال مثال الذي عنده الشرح موجود في الشرح، قال الممثل في قوله تعالى ثم استوى على العرش، استوى كاستوائنا على السرير، نقول أنت الآن ممثل وفي نفس الوقت معطل، فأنت عطلت النص عن مدلوله، لأن دلالة النص على صفات الله عز وجل إنما تكون على صفات لا تماثل صفات المخلوقين، فإذا جعلته دالا على صفات تماثل صفات المخلوقين فقد عطلته عن معناه الحقيقي. ثم شرح الثانية أنه عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله لخلقه. أو الثالثة، طيب الثانية التي قرأناها مثالها، طيب مثال هذا المثال الأول جعله الشيخ عند قوله كما أنه بتعطيله مثله بالناقص، والأخير أنه عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله لخلقه. كلكم عندكم الشرح، أغلبكم موجودة فيه، الذي عنده الشرح يعني شرح هذه العبارات، وإلا هي واضحة، لكن من أراد زيادة على ما في هذا الكتاب من التمثيل يرجع إلى الشرح. فقال الشيخ تمثيل الممثل أو تعطيله من ثلاثة أوجه: تعطيل نفس النص، ثم اعتقد أن كل نص يدل على عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله لخلقه، ثم عطل الله سبحانه وتعالى عن كماله الواجب حيث مثله بالمخلوق الناقص، يعني بالمخلوق الناقص، واضح إن شاء الله. فهذه القاعدة مهمة، هذه القاعدة على طولها فيها فوائد كثيرة، وفي غالبها كلام موجود في الحموية، غالب هذه القاعدة يعني استفاد الشيخ بعضه أو كثير منه موجود في الحموية، في الفتوى الحموية، وهي مما تدرس أيضا، هي من الكتب التي تدرس في باب العقائد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: الفصل الرابع شبهات والجواب عنها. اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات، ادعى أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها ليلزم أهل السنة بالموافقة على التأويل أو المداهنة فيه، وقال: كيف تنكرون علينا تأويل ما أولناه مع ارتكابكم لمثله فيما أولتموه؟ ونحن نجيب بعون الله تعالى على هذه الشبهة بجوابين، مجمل ومفصل. أما المجمل فيتلخص في شيئين: أحدهما أن لا نسلم أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها، فإن ظاهر الكلام ما يتبدر منه من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام كما تقدم، فإن الكلمات يختلف معناها بحسب تركيب الكلام، والكلام مركب من كلمات وجمل يظهر معناها ويتعين بضم بعضها إلى بعض. ثانيهما أننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف عن ظاهرها، فإن لهم في ذلك دليلا من الكتاب والسنة، إما متصلا وإما منفصلا. أننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف عن ظاهرها، تفسير السلف، فإن لهم في ذلك دليل، وإذا كان التأويل بدليل جاز، من الكتاب والسنة، إما متصلا أي يكون في نفس الكلام، متصلا قال الشيخ في شرحه يكون في نفس الكلام ما يدل على وجوب صرفه عن ظاهره، يكون في نفس الكلام ما يدل على وجوب صرفه عن ظاهره، هذا معنى متصلا. وإما منفصلا قال الشيخ يعني بدليل آخر غير موجود في السياق، وليس لمجرد شبهات يزعمها الصارف براهين وقطعيات يتوصل بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما المفصل، الجواب المفصل، فعلى كل نص ادعي أن السلف صرفوه عن ظاهره، يعني الجواب المجمل لخصه في شيئين. الأول لا نسلم أن تفسير النصوص صرف لها عن ظاهرها، تفسير السلف للنصوص ليس صرفا لها عن ظاهرها، فإن ظاهر الكلام ما يتبدر منه المعنى، والمعنى يختلف بحسب السياق، فإنما يفسرونها بحسب سياقها وبحسب ترتيب الكلام وبحسب إضافتها، وتفسير الكلمات وتفسير هذه الأمور بحسب سياقها ليس صرف لها عن ظاهرها، هذا ملخصه. الثاني أننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف عن ظاهرها، يعني تنزلا معكم، لو سلمنا أنه صرف عن الظاهر فإنهم لا يصرفون عن الظاهر إلا بدليل، والصرف عن الظاهر بدليل جائز، والدليل يكون الكتاب والسنة متصلا أو منفصلا، لا لمجرد شبهات يزعمها الصارف، والمتصل يعني يكون في نفس الكلام ما يدل على وجوب صرفه، والمنفصل ما يكون في دليل آخر غير موجود في السياق يدل على وجوب صرفه. ثم سيذكر أمثلة تطبيقيها على هذا الأمر. قال وأما المفصل فعلى كل نص ادعي أن السلف صرفوه عن ظاهره. ولنمثل بالأمثلة التالية، فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنبلية أنه قال إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، يمين الله في الأرض، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية من مجموع الفتاوى، وقال هذه الحكاية كذب على أحمد، يعني هذا القول الذي حكاه أبو حمد الغزالي عن بعض الحنابلة أنه قال إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاث أشياء، هذا باطل وكذب على الإمام أحمد. ثم قال الشيخ المثال الأول: الحجر الأسود يمين الله في الأرض. قال والجواب عنه أنه حديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الجوزي في العلل المتناهية: هذا حديث لا يصح. وكتاب العلل المتناهية لابن الجوزي ليس يعني خاص هو خاص بالأحاديث الضعيفة جدا، خاص بالأحاديث الضعيفة جدا، وكتاب الموضوعات خاص بالأحاديث الموضوعة، فألف كتابين، كتاب سماه العلل المتناهية أورد فيه ما لم يصل إلى الوضع والحديث الضعيفة، وبعضها قد يصل إلى يعني فيه أيضا أحاديث موضوعة، ثم ألف الموضوعات ويشتركان في بعض الأحاديث. قال ابن الجوزي في العلل المتناهية: هذا حديث لا يصح. وقال ابن العربي: حديث باطل فلا يلتفت إليه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت، وعلى هذا فلا حاجة للخوض في معنى. وهذا الصواب، لا حاجة للخوض في معنى، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تنزلا مع الخصم. لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والمشهور يعني في هذا الأثر إنما هو عن ابن عباس، وبعضهم يقول لا صح لا عن ابن عباس ولا عن غيره، والصحيح أنه ثابت عن ابن عباس، الصحيح أنه عن ابن عباس ثابت باللفظ الذي يعني ذكر، يعني له طرق وضعفه بعض أهل العلم. قال: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. قال: ومن تدبر، شيخ الإسلام يقول اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه، فإنه قال، الآن سيذكر يعني تفسيرا لهذا، وهذا التفسير إنما هو كما قلنا لكم تنزلا مع الخصم، وإلا لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث ضعيف مرفوعا وموقوفا عند بعض العلماء، وبعضهم صحح وقفه على ابن عباس. فيقول: هب أننا صححناه فلا يدل على أن الحجر الأسود هو يمين الله ويد الله، لا يدل على هذا، لا يدل على أن الحجر الأسود هو يمين الله أو هو يد الله. قال: فإنه قال يمين الله في الأرض ولم يطلق، يعني ما قال يمين الله وسكت، فيقول يمين الله. وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم المطلق. ثم قال: فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلا، ولكن شبه لمن يصافح الله. فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله تعالى كما هو معلوم عند كل عاقل. يعني يقول الآن: لا يدل هذا الحديث على أن الحجر الأسود هو يمين الله وإيده، لأنه ذكر في الحديث في الأرض، وهذا يعتبر قيد، قوله في الأرض قيد، وفرق بين المقيد والمطلق. والله سبحانه وتعالى في السماء، ولا شك أن الصفات تتبع الموصوف، فمن المحال أن يكون الله في السماء ويكون الحجر الأسود الذي هو يمينه ويده في الأرض. فالحديث معناه أن الحجر الأسود بمنزلة يمين الله في الأرض، وأيضا قوله فكأنما يدل على التشبيه، قوله كأنما يدل على التشبيه، والمشبه ليس المشبه به. فإذا قلت ليلى مثلا كالبدر، فهذا لا يدل على أن ليلى هي البدر وأن البدر هو ليلى، وإنما مراد المشبهون بمثل هذا الأمر الجمال. فقوله الحجر الأسود شبه بأنه يد الله ويمينه، فليس المشبه هو المشبه به. هذا على فرض صحته يذكرون هذا، أن هذا معناه، أن هذا معناه، وليس معناه أن الحجر الأسود هو يمين الله ويده. المثال الثاني: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. قال: والجواب أن هذا الحديث صحيح، رواه مسلم في الباب الثاني من كتاب القدر عن عبد الله بن عمرو العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم مصرف القلوب، مصرف القلوب من أسماء الله، صرف قلوبنا على طاعتك. وهكذا مقلب القلوب من أسماء الله عز وجل. قال: وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهر هذا الحديث، وقالوا: إن لله تعالى أصابع حقيقية نثبتها له كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين أصبعين منها أن تكون مماسة لها، حتى يقال إن الحديث موهم للحلول فيجب صرفه عن ظاهره. فهذا السحاب، يعني الآن مثل الشيخ بمثال حتى تفهم معنى هذا الحديث، يقول: فهذا السحاب وهو مخلوق مسخر بين السماء والأرض، وهو لا يمس السماء ولا الأرض، ويقال بدر، منطقة معروفة التي وقعت فيها الغزوة بين مكة والمدينة مع تباعد ما بينها، يقال بين. فقلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن حقيقة، ولا يلزم من ذلك مماسة ولا حلول، يعني يثبت الحديث على ظاهره. المثال الثالث: إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. قال: والجواب أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الإيمان يمان والحكمة يمانية، وأجد نفس ربكم من قبل اليمن. قال في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح غير شبيب، وهو ثقة. قلت: وكذا قال في التقريب عن شبيب: ثقة من الثالثة، وقد روى البخاري نحوه في التاريخ الكبير. وهذا الحديث على ظاهره، والنفس فيه اسم مصدر نفس ينفس تنفيسا، مثل فرج يفرج تفريجا وفرج، هكذا قال أهل اللغة، كما في النهاية هو القاموس ومقاييس اللغة قال في مقاييس اللغة: النفس كل شيء يفرج به عن مكروه. فيكون معنى الحديث أن تنفيس الله تعالى عن المؤمنين يكون من أهل اليمن، هذا معنى الحديث. فيكون معنى الحديث أن تنفيس الله تعالى عن المؤمنين يكون من أهل اليمن، فيكون كحديث: من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة، من كرب نفس الله عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، معناه فالرجاء. فهذا الحديث معناه إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن، معناه التنفيس والتفريج يكون من أهل اليمن. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأمصار، فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين، فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكربات. هذا في مجموع الفتاوى. وهذا الخبر يعني يقول البيهقي: هذا الخبر إن كان محفوظا فمعناه ألا إني أجد الفرج من قبل اليمن، وهو من معنى ما ذكره شيخ الإسلام. قال المثال الثالث الرابع، نقرأ المثال الرابع ونكتفي به إن شاء الله. قال قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء. والجواب أن لأهل السنة في تفسيرها قولين، أحدهما أو أحدهما أنهما بمعنى ارتفع إلى السماء، وهو الذي رجحه ابن جرير. قال في تفسيره بعد أن ذكر الخلاف: وأولى المعاني بقول الله تعالى جل ثناؤه: ثم استوى إلى السماء فسواهن على عليهن، وارتفع فدبرهن بقدرته، وخلقهن سبع سماوات. وذكره البغوي في تفسيره، وذكر البغوي في تفسيره قول ابن عباس وأكثر مفسري السلف، وذلك تمسكا بظاهر لفظ استوى وتفويضا لعلم كيفية هذا الارتفاع إلى الله عز وجل. القول الثاني يعني معنى ثم استوى إلى السماء ارتفع إليها، الثاني أن الاستواء هنا بمعنى القصد التام. وإلى هذا القول ذهب ابن كثير في تفسير سورة البقرة، والبغوي في تفسير سورة فصلت. قال ابن كثير: أي قصد إلى السماء، والاستواء هنا ضمن معنى القصد والإقبال لأنه عدي بإلى. وقال البغوي: أي عمد إلى خلق السماء ثم استوى إلى السماء. قال: أي عمد إلى خلق السماء. وهذا القول ليس صرفا للكلام عن ظاهره، وذلك لأن الفعل استوى اقترن بحرف يدل على الغاية والانتهاء، حرف يدل على الغاية والانتهاء على، فانتقل إلى معنى يناسب الحرف المقترن به. ألا ترى إلى قوله تعالى: عينا يشرب بها عباد الله، حيث كان معناها يروى بها عباد الله، لأن الفعل يشرب اقترن بالباء، يشرب بها اقترن بالباء، فانتقل إلى معنى يناسبها وهو يروى. فالفعل يضمن معنى يناسب معنى الحرف المتعلق به ليلتئم الكلام. هذا المعنى الثاني، الاستواء بمعنى القصد التام، وذهب إليه جماعة المفسرين. فكلا التفسيرين من تفاسير السلف في هذه الآية، لأهل السنة فيها تفسيرين. الأول كسائر الأدلة ارتفع إلى السماء، والثاني أن معنى الاستواء هنا القصد التام، لأنه ضمن الاستواء ضمن معنى القصد والإقبال لأنه عدي بإلى. هذا ما ذكره الشيخ عن هذا المثال، وهي يعني أمثلة واضحة إن شاء الله. وإنما هذه من الإشكالات التي ادعى، أو من هذه من الدعاوى التي ادعى فيها مخالفو السلف أن السلف أولوها، قل أنتم أولتم الصفات. والجواب أن يعني بعضها يعني ليس تأويلا وإنما تفسيرا على معنى يدل عليها، كما ذكر الشيخ في بداية الكلام أن لها معاني بحسب التركيب وبحسب الإضافة وبحسب السياق، فتفسير السلف لها كان بحسب أحد هذه الأمور، كان بحسب أحد هذه الأمور التي ذكرها الشيخ رحمه الله. ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.